هنا القاهرة. رحلة إلى النجاح. تحقيق إذاعي حول مركز علاج الكلى بالمنصورة. نلتقي فيه مع كل من أنيس منصور. الشيء الوحيد الذي يربط مدينة المنصورة بالقرن العشرين هو هذا المركز. مصطفى أمين. أنا حبيت أن كل الناس يشوفوه عشان يعرفوا أن هذا النجاح اللي حققه رجل أعطى عمله كل وقت. دكتور أحمد شفيق. أنا لفيت في أوروبا وفي أمريكا وفي كل حتة في العالم، لقيته أنه لا يقل أن أحسن المراكز العلمية الموجودة في الخارج من ناحية العلمية وأيضا من الناحية الإدارية اللي تنقصنا هنا في مصر. دكتور محمد غنيم مدير المركز. في مشاكل وفي صراع، لا أستطيع أن أقول أن احنا نجحنا استراتيجيا في تعديل منهج الإدارة، لأن احنا بنصطدم بفلسفة مضادة، وفلسفة هي في تقديري متخلفة فكريا وحضاريا عن الكيان العضوي الذي نعمل به. والأستاذ إسماعيل يونس نائب رئيس تحرير أخبار اليوم. احنا بنحب مصر هنا على طريق يا حبيبتي يا مصر، ونسمع حاجات عاطفية يا مصر، لكن ما فيش بناش ان واحدة من انجلترا انجليزية قالت يا حبيبتي انجلترا ولا يا حبيبتي امريكا، بل يحب بلده فعلا يعمل اضافة، يعمل حاجة يثبت بيها انه بيحب بلده من غير اناشيد ولا حاجة. رحلة الى النجاح. إعداد وتقديم عمر بطيشة. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله. في مصرنا ظاهرة طارئة عجيبة طفت على السطح في الآونة الأخيرة، وهي أن بعضنا أصبح لا يرى إلا الجانب المظلم من القمر، أو النصف الفارغ من الكوب، أو بمعنى آخر أصبح بعضنا لا يتحدث إلا عن المساوئ والأخطاء والسلبيات، ويغفل أعمالا وإنجازات عظيمة بكل المقاييس تجري على أرض مصر. وربما كان ذلك نوعا من القسوة على الذات والإفراط في تعذيب النفس، فمصرنا بخير والجسم سليم والقاعدة صلبة. وإذا كانت تحدث أخطاء فهذا طبيعي في كل مجتمع، وإذا كان ثمة تجاوزات أو انحرافات فإن يد القانون فوق كل يد ووراء كل يد تنحرف أو تتلوث. ولكن مطلوب منا بنفس القدر الذي نكشف به الأخطاء ونسلط الأضواء عليها أن نعطي العاملين حقهم، وأن نعطي المخلصين الجادين نصيبهم من العرفان. أيها الأصدقاء، اليوم يقوم هذا البرنامج بتسليط الضوء على نقطة مضيئة على أرض مصر، الاسم مركز علاج الكلى والمسالك البولية، المكان المنصورة. والبداية نسمعها من الأستاذ إسماعيل يونس نائب رئيس تحرير أخبار اليوم، وأول من فجر قضية هذا الصرح الحضاري الهام وكتب عنه في يومياته بالأخبار. أنا كتبت تجربة اللي أنا شفتها بعيني حية، ودعاني ليها عشان أشوفها الدكتور إسماعيل السباعي أستاذنا الكبير وكبير أطباء السرطان في العالم مش في مصر، لأنه مسؤول عن لجنة العلاج في الاتحاد الدولي. ده قال لي تعالى هتشوف حاجة غريبة ما شفتهاش قبل كده. فرحت مع منصورة، كان رايح يعمل عمليات سرطان مجانية لبعض الناس مش مهم فقراء ولا ما يعني كده. قال لي هو هنا واحنا رايحين في العربية بيدردش معايا، يقول لي هو احنا بنحب مصر هنا على طريقة يا حبيبتي يا مصر، ونسمع حاجات عاطفية يا مصر، لكن ما فيش بناش ان واحدة من انجلترا انجليزية قالت يا حبيبتي انجلترا ولا يا حبيبتي امريكا، بل يحب بلده فعلا يعمل اضافة، يعمل حاجة يثبت بيها انه بيحب بلده من غير اناشيد ولا حاجة، بالعمل بالعمل. فراح يوريني نموذج لواحد من تلامذته في السرطان وفي الكلية، عمل حاجة فعلا بعد ما راح لف العالم، راح او بالمعنى صح ثلاث دول، جه بتجربته عمل الحاجة. هو استاذ في جامعة المنصورة، في جامعة المنصورة في كلية الطب، مسؤول عن مسالك البولية. رحنا شفنا ونشوفت شيء مذهل. ممكن تصف لنا ما رأيته أستاذ إسماعيل؟ يعني هو ببساطة احنا كنا نشوف شارع الرئيس اللي مودع الجامعة في المنصورة، ففيه كل أمراض الشارع المصري، وفجأة دخلنا من بوابة فلقيت نفسي في أوروبا، جناين متسعة، موقف هادي للعربيات، مبنى مكيف تماما مجهز بطريقة علمية. وأنا رحت مستشفيات في إنجلترا يعني ما سنة 79 كانت بمئة جنيه وعشرة في الليلة سرلين مستشفى، فما لقيتش حاجة في المستوى ده. أقول له ده مستشفى حكومي، يقول لي آه حكومي، مش مصدق مستشفى حكومي في وش دبانة، مش ممكن، نظافة إيه، إزاي الحكاية دي ماشي. وبدأت أسمع القصة من ناس على السنة دي، الناس هناك أسألهم دردشة وأنا قاعد ما أكتبش حاجة عشان ما حدش يكش، أنا بتكلم معاهم طبيعي. فجيت طبعا بحصيلة ضخمة قعدت أنشر فيها، ما طلبوش مني هم النشر، هم أنا اعتبروني ضيف مع الدكتور السباعي. نزلنا في فندق في قلب المستشفى مخصص استقبال الأساتذة، أوض ظريفة فاخرة مكيفة، فرجوني على الأوض حتى اللي فيها المكن اللي بيعمل تحقيم، المكن اللي بيعمل تكييف، المكن اللي بيعمل حاجة غاية في النظافة، ما شفتش كده الحقيقة. بس وعرفت القصة بقى، وعرفت إن ده كله بيعود إلى جهود الراجل اللي آمن بالفكرة وبينفذها تماما، دكتور محمد غنيم. دكتور محمد غنيم أستاذ الكبير. بعد كده عرفت ان الدكتور محمد غنيم لما كان قبل المركز ده، لما كان هو أستاذ الكلى والمسالك في الجامعة، كان له قسم، كان هو في القسم بالأدوات القديمة والمبنى القديم واللي فيه العفن، كان هو أنظف وأحسن قسم، كانوا يحبوا يشتغلوا معاه. ده اللي حكولي أنا الممرضات، يقولوا كانوا بيعملوا مساعي عشان يشتغلوا في قسم أربعة. يعني ده أسلوب متكرر عنده في أي حتة. وهي دي الإيمان بحاجة. عرفت أيضا لما جوه يبنوا المبنى بالاشتراك مع المنح الهولندية والقروض الدولية والبتاع، وشافوا حد مصري بيعمل حاجة غريبة ساعدوه، كان بيقعد في أثناء البنى يقعد في وسط الرمل وفي وسط الزلط وفي وسط البتاع، يشوف دي طالعة ودي طالعة ودي طالعة، وكان يروح بيته. العمال بتوع البنى نفسهم لما كانوا يشوفوا اهتمامه، في مرة راحوا صحوا صباحا قالوا له عربية أسمنت بخشوش دخلت، جايبة نقلة دخلت المستشفى دلوقتي، فمش ساعة 3 صباح مش يقول له الصبح ان شاء الله هتشوف. قام لبس ونزل معاه مع العاب اللي ما يعرفوش، وراح ظبط العملية، وراح جاب المقاول. المقاول قال له ظبطين عربية مقاول صاحبه، لكن مفيش صحبية في المسألة. هيبلغ النيابة، هيبلغ النيابة. وأذكر على ما سمعت أن الرجل أصيب في ساعتها بنوبة قلبية حادة، فساب الشأن ده وبدأ يتفرغ للحالة الإنسانية اللي قدامه، وراح أنقذه وراح معاه المستشفى ونقله وعمله لغاية ما يخسر الراجل ده. المقاول ده رحت أنا مرة بعد كده بعد ما ابني مكتبه، لقيته قاعد معاه في الجنين. يعني خلاص بقى صح أصدقاء. اعتقد استاذ اسماعيل يونس يعني احيانا بنطرح بعض الكلمات او بعض المفاهيم اللي بتبقى قد كده عامه، يمكن التجربه او النموذج الخاص بيوضحها للمواطن اكتر. يعني احنا دايما بنطرح كلمه الانتماء ومفهوم الانتماء. اعتقد تجربه زي دي يمكن هي دي بقى فعلا الانتماء الحقيقي بقى. ايوه، والحب الحقيقي. أيوة. وقد تعجب ان الدكتور غنيم ده ما هوش من المنصوره ولا من الدهليه خالص، لكن هو كان ممكن يعمل هذا العمل في اي مكان في مصر. يعني ما هو يعني انتمى لهذا المركز، يعتبر ده مكانه في الجامعه دي، بقى هي دي بلد، كل واحد بقى كل حته بلد. كانه عياده خاصه مثلا يعني. تمام. ويمكن اكتر كمان. تمام تمام. بعد كده عرفت حاجات انسانيه، يعني بدات ادرسه كحاله. ده احنا في يعني لما اشوف في القاهره هنا مش عارفين ينظفوها، فبروح على طول على هناك اقول له طب نظف المستشفى دي ازاي، فيقول لي بالاسلوب العلمي كذا كذا، وبكالوريوسات مشرفات على التنظيف، ولازم المستشفى يتمسح مرتين كل يوم، واذا مد ايده على ازاز كده وعلى ضربزين لا تعص التراب يبقى خراب هناك. ورغم الجزاءات ورغم الشده كلهم يحبوه، دي شيء غريب يعني. لانه منجحهم يعني. منجح. وحاسين ان المركز ده بتاعه ملكية خاص، كان ملكية خاصة يعني، دي دابة الملكية خاصة بالكلام. صورة بالألوان. الصحفي الكبير مصطفى أمين يصف لنا هذا المركز وأقسامه. غير معقول أن يكون لدينا في مصر مثل هذا المركز الذي لا يوجد مثله في الولايات المتحدة إلا بعض مراكز معدودة. كيف حدث هذا؟ كيف دخلت النظافة إلى كل غرفة، إلى كل طرقة، إلى كل سرير، إلى كل مريض؟ المرضى كلهم يرتدون جلابية زرقاء لا تستطيع أن تفرق بين الوزير والغفير، كلهم يرتدون شبشب أبيض لا يمكن أن تحضر ملابسك أو شبشبك معك من منزلك. الممرضة تحمل لك الدواء في شاشة معقم لا تلمس الدواء بيدها، كمبيوتر تتسلمه عند خروجك من المستشفى يسجل فيه تقرير عن كل خطوات التمريض والعلاج والجراحة، طوله حوالي متر. المركز كله مكيف الهواء، مقسم إلى 6 أقسام، كل قسم 22 سرير. الخدمة للجميع على السواء، نفس الخدمة نفس العناية نفس الاهتمام. لا تدفع شيئا لكي تشرب كوبة ماء كما يحدث في بعض المستشفيات، ولا يقال لك هات حقنة على حسابك لأن المستشفى ليس فيه حقنة. الأطباء موجودون باستمرار طوال 24 ساعة، أحدث الأجهزة لإجراء العمليات والأشعة. المركز من الداخل. نعود مع الأستاذ إسماعيل يونس. ده أنا أكثر من هذا افتعلت، أنا مش موجوع ولا حاجة، افتعلت عملية عشان أقعد بقى وأشوف. دي تجربة صحفية نادرة على فكرة. نادرة. قعدت عملت عملية بروستاتا، دي بيعملوها البروستاتا بعد 60 بعد بتاع. فشفت، عايز شوف تجربة عندهم أحدث حاجة في العلاج. يعني اللي انا عملتها في المنصورة في مستشفى الحكومي المجاني، كان سمعت ان الاستاذ مصطفى امين عملها في لندن مش عارف بكذا 1000 جنيه، عشان بيعمل عملية من غير جراحة، من غير دم، من غير ما يقطع، من غير ما. قلت أشوف الحكاية دي. وضحيت حضرتك يعني؟ قال لي دخل المنظار جوه وقال لي، وأنا بنج نصفي بتكلم معاه ودرش معاه، قال لي لسه قدامك 10 سنين ممكن تتضخم شوية يبقى نشيل منها حتة. قلت له طب وإيه المانع ما نشيل دلوقتي؟ قال لي مفيش مانع. شيء حضرتك يعني نقول دي بقى إيه يعني؟ روح أخبار اليوم يعني، ومدرسة أخبار يعني اليوم في دمكوا كلكوا. هي كده فعلا بيعمل عمليات أسبوعيا، يعني عمليات زرع كده. عمليات الزرع دي كنا بنسمع لها بتتعمل برا وناس تسافر وبتاع، وطبيب نقل إيه دي عادية بتتعمل عادي تاني. بيخش الدكتور غنيم مع طاقم من 8 أطباء تقريبا، ومعاه 2 مرضى، واحد بينقله منه وياخد من اللي بيتنقل منه. عنده كليتين هيتبرع بكلية، بياخد اوحش كلية يسيب له الكويس من غير ما يطلب هو لا يعرف حد، وينقلوها وتمشي ببساطة. بيعملوا ممكن 4 عمليات في الاسبوع عادي خالص من غير ضجة ولا. عندك كمان في أجهزة اشتروها جابوها، أي حاجة حديثة بيحاولوا يجيبوها، طلعت في أي مكان. بيفتت حصوة الكلى ويطلعها بالمنظار، يخرم خرم بسيط ببنج موضعي، يدخل أنبوبة المنظار اللي كانوا زمان بيبصوا فيها بس، لا ده المنظار فيه آلات تخش ويعمل عملية ويشوفها بالتلفزيون قدامه. فعملت العملية وشفت بقى ازاي بيتعامل، شفت ازاي المرضى. عندي رسائل هنا جايانا من مرضى دلوقتي في المستشفى بعد اخر حاجة نشرتها، بيقديه بيمدحوا مريض قاعد وحيخرج بعد يومين، وازاي المريض بيبقى قاعد في حتة، بيجي الفلاح معدم الهريسيا هارية وفي ملامح سرطان وفي مش عارف ايه والكلى مالها ايه، بيخش يقلعوه هدومه كلها ويدوها لأهل، خدوا هدومه روحوا اغسلوها نظف، ويلبس من جديد ملابس من عندهم هم، ويدخل قدامه التلفزيون وقدام في زيه زي اي واحد مليونير سعودي جاي يعمل يتعالج وجاي متبرع على المستشفى.